الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ تسوق إليه الفطر القويمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة، وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة وتجيب به داعي الحكمة. فبالزواج يحصل السكن، وتكون المودة والرحمة، ويلم الشعث، ويجتمع القلب، وتبتغى الذرية. ثم إن طيب الحياة ومتعتها يتحققان في زوجية سعيدة، وسعادة الزوجية أن يكون الزوجان على دين صحيح، وأن يجمع إلى ذلك صفاء الود والقيام بالحقوق ونصح كل واحد منهما لصاحبه. وإذا قام كل من الزوجين بواجبه تماما على الذي أحسن، حلت الأفراح والمسرات، وزالت أو قلت المشكلات، وكان لذلك أبلغ الأثر في صلاح الأسرة وقوة الأمة. فصلاح البيوت صلاح للأمة، وصلاح الأمة هو السبب الأعظم لعزتها وسعادتها وكرامتها. ومن أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة رابطة الزوجية وتقويمها وتمكينها وإحاطتها بما يحفظ وجودها ويعلي منارها. والذي يدير النظر ويرجع البصر في حياة الناس يرى خللا كبيرا وتفريطا كثيرا في شأن تلك الرابطة، مما يفقد الحياة الزوجية سعادتها وأنسها وإيتاءها ثمارها الطيبة وعواقبها الحميدة. ولا ريب أن تفريط بعض المنتسبين إلى الإسلام لا تعود تبعته على الدين، وإنما وزره وتبعته على المنتسبين المفرطين. والدين براء مما يلصق به، وإن مما يفقد الزواج أهميته وينزع منه بعض بركاته ما يقع من أخطاء في مفهومه، وما يكون من تقصير في السبل الموصلة إليه، وما يحدث من تفريط في الحقوق الزوجية المشتركة. ومما يعين في مقابل ذلك على تمكين تلك الرابطة وحفظها واجتناء ثمراتها المباركة أن تلقى الأضواء على بعض الأخطاء في هذا الصدد، فذلك أدعى لتشخيص الداء ومعرفة الدواء. ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج الذي سيتناول جوانب كثيرة في باب الزواج، كما سيتناول بعض مظاهر الخطأ والتقصير في باب الزواج، كالإعراض عنه وتأخيره بلا مسوغ وقلة استشعار حكمه وأسراره، كما سيتناول الحديث عن بعض ما يقع في الخطبة مع تعريج على المغالاة في المهور والإسراف في الولائم، وتقصير أهالي الزوجين في إحسان التعامل مع الأزواج والزوجات. كما سيتناول هذا البرنامج حديثا عن بعض مظاهر الخلل في الحياة الزوجية، وما ينبغي أن تكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب المرعية. فهذه بإيجاز فكرة هذا البرنامج، وعلى بركة الله نبدأ أولى حلقاته سائلا المولى جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه نافعا لعباده، إنه سميع قريب. أيها المستمعون الكرام، الحديث في هذه الحلقة بعد هذا التعريف في البرنامج سيكون حول مشروعية الزواج وعلة الإعراض عنه أو تأخيره بلا مسوغ من قبل بعض الناس. معاشر المستمعين الكرام، الزواج مشروع في دين الإسلام، وأقل درجات المشروعية الإباحة، بل إن المتأمل في أدلة الشرع يجدها لا تدل على الإباحة فحسب، بل تدل على الاستحباب أو الوجوب. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القدرة عليه، قال بذلك أهل الظاهر. والذي نص عليه ابن حزم رحمه الله أنه واجب على الرجال دون النساء. ونقل الكاساني رحمه الله عن بعض الحنفية أنه فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ونقل عن آخرين أنه واجب. والقائلون بالوجوب من الحنفية منهم من عده واجبا كفائيا كرد السلام، ومنهم من جعله واجبا عينيا عملا لا اعتقادا على طريق التعيين كصدقة الفطر والأضحية. والقول بوجوبه رواية عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة. وذهب بعض شافعية العراق إلى القول بأنه فرض كفاية يقاتل أهل البلد الذي يمتنعون منه. وقد استدل القائلون بالفرضية أو الوجوب العيني أو الكفائي بالنصوص الآمرة بالنكاح، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، رواه البخاري. فالأمر عندهم للوجوب، ولم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. وقد تأكد الوجوب من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن النكاح من سنته، ومن إنكاره عليه الصلاة والسلام على من ترك النكاح وعزم على التبتل. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب النكاح للتائق إليه الذي لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإن كان توقانه شديدا بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج متى قدر على تكاليفه. هذه معاشر المستمعين الكرام نبذة يسيرة من أقوال أهل العلم في الزواج. ومع ذلك فإن هناك نفوسا لم تسلم فطرتها أو عميت عن حكمة خالقها، حيث أعرضت عن الزواج دون ما مسوغ. ولقد أصبح انصراف الشباب عن الزواج في كثير من بلدان الإسلام في ازدياد، مما ينذر سوء المنقلب. وما بعد هذا المنقلب إلا الانقراض والقضاء على روح العفاف، فغير مقبول أن نقف أمام هذا الخطر الداهم صامتين. وحقيق علينا أن نبحث عن العلل التي أصبحت بها قلة الزواج ظاهرة ظهور المرئي بالعين الباصرة. وعلينا بعد هذا البحث عن هذه العلل أن ننظر في طريق معالجتها، لعلنا نقطعها من منبتها، وننقذ فتياننا وفتياتنا، ونحفظ أمتنا، ونطهر أوطاننا من خبائث لا تظهر إلا من الإعراض عن الزواج. وإذا بحثنا عما يصح أن يكون سببا لهذه الأزمة الاجتماعية وجدناه يرجع إلى علل مختلفة، وهي ما سيكون الحديث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية.